من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا ببيان ما يتعلق بالرجاء، وكررنا في مبدأ كل درس أن الرجاء والخوف للمؤمن كجناحي طائر لا بد منهما، لا بد أن يخاف عذاب الله وأن يرجو رحمته، فالمؤمن بين هذين يعيش، بين رجاء لا يؤدي به إلى أن يترك شيئا من طاعة الله، وإلى خوف لا يؤدي به إلى القنوط، فهو يجمع بين هذين الأمرين، بين خوف ورجاء. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في الرجاء، وقد تقدم كثير من هذه الأحاديث وبينا ما يتعلق بها. وهذا الحديث حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يراهم في جاهليتهم وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس على جهالة وعلى ضلالة، كيف يعبدون أصناما لا تنفعهم ولا تضرهم، كيف يصنعون آلهة بأيديهم يدعونها من دون الله عز وجل، فإذا اشتد بهم الكرب نسوا تلك الآلهة وأيقنوا أنها لا تغني عنهم من الله شيئا. قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، الأوثان أو الأصنام قيل هما بمعنى واحد، وقيل الأصنام ما كانت من معدن ونحوه، والأوثان ما كانت من حجر وخشب، وقيل العكس، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، سمع بهذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه يقول: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي، يعني أنه ركب راحلته، فقدمت عليه، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، مستخفيا عن الناس، جراء عليه قومه يتجرؤون على مقامه صلى الله عليه وسلم، يقول: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، أي بحث عنه وتلطف، إما أنه دخل سرا أو بواسطة أحد يعرفه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت: ما أنت، ما أنت، ما قال من أنت، لأنه يقول من أنت إذا أراد أن يعرف هل هو محمد أو أحمد أو من، لكن ما أنت، ما طبيعة دعوتك، فقال: ما أنت، قال أنا نبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت؟ هل أنت شاعر أو ساحر أو كاهن؟ ما هي الصفة التي أنت عليها؟ فقال أنا نبي صلى الله عليه وسلم. قلت وما نبي؟ ما معنى هذه الكلمة نبي؟ ماذا تريد منها؟ قال أرسلني الله، أنا نبي مرسل من ربه تبارك وتعالى. قلت وبأي شيء أرسلك؟ أنت مرسل من الله، فبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة التوحيد، أن يوحد الله ولا يشرك به شيء، لا يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي صالح ولا لنبي مرسل ولا لرجل صالح. هذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة هي الدعوة التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء من لدن نوح إلى نبينا محمد كلهم جاءوا بدعوة التوحيد وبالنهي عن الشرك. إذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، لكن الله شرفه بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأنزل عليه الكتاب صلوات ربي وسلامه، وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع. الناس الأنبياء في أصل التوحيد ملتهم واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس غريبا، ما جاء به هو ما جاء به الأنبياء قبله. وهذا من حسن عرضه صلى الله عليه وسلم لدعوته، أنه يبين أن ما جاء به هو ما جاء به الأنبياء قبله، أن يعبد الله ولا يشرك به شيء سبحانه. وقبل ذلك قال أرسلني بصلة الأرحام، وهذا الأمر كان معلوما عند العرب، والشريعة جاءت والرسالة جاءت بتقرير ما كان حقا عند العرب، ما أنكرت ما كان حقا من صلة الأرحام وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار، جاءت بما كان معهودا عند العرب، لكن زادته جمالا وكمالا. ما كان معروفا عندهم جاءت به الشريعة، وما كان مخالفا في الاعتقاد بينته ونهت عنه. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام هنا وكسر الأوثان حتى لا يعبد إلا الله عز وجل. لأنهم يتخذون مما يصنعون آلهة يعبدونها من دون الله، حتى منهم من يتخذ تمرا على صورة إله ويسجد له، فإذا جاع أكل إلهه. يعني الإشراك بالله عز وجل هو أمر محرم في جميع الشرائع، ولكنه يدل على نقص عقل. كيف ترجو جلب نفع أو دفع ضر من مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ إما يعبد حجر أو يعبد صنما أو وثنا أو غير ذلك مما يعبدونه، خشبا أو غير ذلك يعبدونها ويرجونها من دون الله، وهو لا يسمع. ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا بعبادتهم كافرين. لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله عز وجل. تطور الحال بعد ذلك ببعض الناس حتى يذهب إلى صاحب القبر وهو رميم في قبره، سيدنا فلان يقول ارزقني الولد، ادفع عني كذا، أعطني رزقا أو ولدا أو معاشا أو راتبا. يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، انظر، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يتركون الله، عبادة الله الذي قال في محكم كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يتركون عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم وقادر على إعطائهم، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يتركون عبادته إلى عبادة الأوثان، إلى عبادة القبور، إلى ما هنالك من الضلال والزيف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمات وجيزة، وما أعذب لفظه صلى الله عليه وسلم وما أحسن صياغته وأسلوبه، قال: بعثني، أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ من يوافقك أو من وافقك على هذا الأمر وأسلم معك وآمن بما جئت به؟ قال: حر وعبد. يدل على أن هذا الرجل جاء في أول الإسلام، وقيل إن أول من أسلم من الصبيان علي. قال: معي حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر هذا الحر وبلال وهو عبد رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك، لأن هذا كان وهو في جاهليته ينكر عبادة أهل الجاهلية. فقال: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك، يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس؟ أنت لا تستطيع. إذا أعلنت إسلامك لقيت ما لقي من آمن معي مثل بلال، عذب ما عذب رضي الله عنه، وأبو بكر لم يمنعه إلا مكانته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه قومه وقبيلته مع ما وجد من الحصار وغير ذلك، ورموه بالحجارة وألقوا على ظهره سل الجزور وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد إسلامه وقال له لا تسلم، لكن قال يعني لا تكن معي، أسلم واذهب إلى قومك، هذا معنى كلامه، وهكذا قال العلماء. ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، ارجع على إسلامك وارجع إلى قومك، فإذا سمعت أني قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، هاجر مما يجد في مكة من أهلها، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، أسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخباره وما وصل إليه أمره، وأسأل الناس حتى قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قدم المدينة، فقالوا الناس إليه سراع، لأن الله مكن للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولهذا سمي أهلها الأنصار لأنهم نصروا دين الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله، حاصروه ليقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه كما حكى الله عز وجل، إما أن يقتلوه وإما أن يسجنوه وإما أن يخرجوه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في فراشه وخرج من بين أعينهم يذر التراب في أعينهم وهم لا يشعرون. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان، الله عز وجل توله بعنايته، وهو الذي يدبر أمره، فلم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ من الله. يقول فقدمت المدينة، فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. لم ينسه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل بادر بإسلامه وإيمانه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف عليه. قال: أنت الذي لقيتني مكة. فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، علمني. الآن في دار الأمان في المدينة، حيث الأنصار يناصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. أخبرني عن الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح، أي الفجر، ثم اقصر عن الصلاة، لا تصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح. هذا الوقت بعد صلاة الفجر وقت نهي، لا يصلى فيه شيء. إذا صليت الفجر فلا تصلي صلاة بعده حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو مقدار رمح، فإنها حين تطلع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان. الشمس تطلع بين قرني شيطان، ويأتي في الغروب هذا أيضا. وحينئذ يسجد لها الكفار، هذا علة للنهي، لا تصلي في هذا الوقت وقت النهي. فإن الصلاة مشهودة ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة. يعني كان في حديث سلمان: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذه أوقات نهي، هذا على الإجمال. وعلى التفصيل: لا يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت لا يصلي حتى ترتفع قيد رمح، ولا يصلي في وقت الظهر، ولا يصلي بعد العصر، ولا يصلي حين تتضيف الشمس للغروب. هذه أوقات نهي عن الصلاة ونهي عن الصلاة فيها. يقول: فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله. هذه فهمنا الصلاة، بين له الفروض التي ينبغي أن يصليها، أو الأوقات التي ينبغي أن يصلي فيها، والأوقات التي لا يصلي فيها. قلت: فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه، يتوضأ. الوضوء للصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، فلا بد من الوضوء. والوضوء موصوف في كتاب الله عز وجل، بينه الله عز وجل ماذا يفعل الإنسان. فقال له هنا، يبين له ثواب الوضوء وأجره، ما يدلك على أن الوضوء عبادة، لأنه إذا رتب على الفعل أجرا دل ذلك على أنه من العبادات. قال: ما منكم من رجل، ما منكم رجل، رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق. يتمضمض، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هي أن يستنشق يأخذ الماء بنفسه إلى أنفه، ويستنثر وهو إخراج الماء من أنفه. نعم. إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، كل خطيئة كانت بسبب ذلك تخرج من فمه أو من أنفه. ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله، لأنه أمر بغسل الوجه، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، مع أصابعه، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه، حمد الله الحمد لله رب العالمين، وقال في سجوده وفي ركوعه ما ورد، وأثنى عليه بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه، كهيئة يوم ولدته أمه. إذا توضأ الوضوء الشرعي الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بحضور قلب، فإنه يخرج من ذنوبه من خطاياه كيوم ولدته أمه. انظر الثواب، انظر إلى هذه التربية والتعليم. وهذا الذي قلته لكم في الدرس السابق، أن هذا الدين العظيم يتعدى مسألة الأحكام فقط، بل يعبر إلى قلب الإنسان، إلى إصلاحه من الداخل، إلى أمور لا يجدها أحد من أهل التشريعات الأرضية. إصلاح النفس، تتوضأ تتناثر خطاياك مع أعضاء الوضوء، فإذا صليت بحضور قلب بعد هذا الوضوء خرجت من صلاتك، خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وقال مثل ذلك في الحج، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهنا قال بحضور قلب، توضأ وصلى بحضور قلب، رجع من الصلاة، صليت العشاء على هذه الهيئة التي ذكرت، خرجت من ذنوبك وخطاياك. الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقال يقول فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، أنا إنسان كبير أرجو رحمة الله وأخشى عذابه، فما الداعي لي أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بحاجة أن أكذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمع النبي كثيرا يقول هذا أو معناه، يقول لو سمعت مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث ما حدثت به، لكني سمعته كثيرا من رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام ثلاثا ليفهم عنه، يعيد الكلام ثلاثا ليفهم منه، فهو سمع هذا كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أيضا في بشارة لهذه الأمة، حيث توفي نبيها صلوات ربي وسلامه عليه قبلها فجعله لها فرطا متقدما عليها وسلفا لها بين يديها يشفع لها، فهذا فيه بشارة للمؤمنين لهذه الأمة، وأن الله أراد بها خيرا. وإذا أراد هلكة أمة، أراد أن يهلك أمة من الأمم، عذبها ونبيها حي، عذبها في حياة نبيها كما أهلك قوم نوح بالطوفان وقوم لوط وغيرهم ممن أهلكهم الله عز وجل، وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها، قر عين نوح وموسى وغيره من الأنبياء بهلاك أممهم، لكن هذه الأمة جعل الله عز وجل رسولها متقدما لها ليشفع لها عند الله عز وجل ويكون فرطا وسابقا لها صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح من آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. نعم، فضل الرجاء أن يعلم الإنسان أن الله يحفظه، وأن الله يرعاه، وأن الله يتولاه. عليه أن يسأل نفسه سؤالا واحدا فقط: هل هو بعيد أو قريب من الله؟ كن مع الله عز وجل ولا تبالي، أنت تعلم أنك على الحق ما اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يهمك ما فعل الناس. قال هنا: وأفوض أمري إلى الله، توكل على الله، إن الله بصير بالعباد. النتيجة ما هي؟ فوقاه الله سيئات ما مكر، فوقاه الله سيئات ما مكر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، نار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فوقاه الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا دليل على أن من توكل على الله وفوض أمره إلى الله وقاه الله شر الناس وكانت عاقبة أمره خيرا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. نعم، على المؤمن أن يظن بربه خيرا وأن يحسن ظنه بالله عز وجل، فيقول الله أنا عند ظن عبدي بي، فيجب أن لا يظن إلا خيرا، وأن الله عز وجل لن يضيعه وأن الله سيحفظه. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، عليك أن لا تضيع من حسن الظن بل من الظن الحسن أن تكون مستقيما على أمر الله، فإذا استقمت على أمر الله فإن الله سيحفظك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك وفقك، كلما سلكت طريقا وجدته سهلا ممهدا. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بفلاة، كما بين في الحديث الآخر مثل رجل كان معه راحلته ثم فقدها في أرض فلاة، يعني لا ماء فيها ولا ظل ولا، فذهب وبحث عنها حتى يئس منها، ثم ذهب واستظل بظل شجرة فإذا هي واقفة فوق رأسه عنده، فقال اللهم إني أنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل، هذا الضال الفاسق فعل ما فعل، فلما يرجع إلى الله يفرح الله به. إنسان فاسق فعل ما فعل من الجرائم ثم عاد إلى الله، إلى الله عز وجل، فالله أشد فرحا منه من هذا الذي أضل راحلته بأرض فلاة ثم وجدها. يقول ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. يدلك على أن الله عز وجل يتقبل من عبده، فكلما اتجهت إلى الله وحسن توجهك إلى الله عز وجل فإن الله يعطيك أكثر مما تريد. نعم. وفي الصحيحين يقول وأنا معه حين يذكرني، قال بالنون وهو في هذه الرواية حيث بالثاء، وكلاهما صحيح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقد لقيه بمكة، هل هذا يدل على أن الصلاة لم تفرض حينئذ؟ قد يكون هذا أنه لم تفرض بذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما ذكر له كيفية الصلاة ولا ذكر له أن الصلوات خمس مفروضة، فربما يكون عند هذا الإنسان علم، ولهذا تأتي أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أو أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مختلفة مع أن السؤال واحد.